السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي، أبنائي وبناتي، لازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج. أقدم هذا الموضوع ورب الكعبة لأولادنا وشبابنا بكل حب ونبل، لأبين لهم الحق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الكلمات الإخلاص والقبول. السبب التاسع من أسباب الإلحاد كما أرى الهزيمة النفسية النكراء. أخطر هزيمة نكبت بها الأمة في العصر الحديث هي الهزيمة النفسية، مع أن الأمة قد ابتليت بنكبات وأزمات كثيرة جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بأزمة الردة الحادة والهجمات التترية الغاشمة والحروب الصليبية الطاحنة وسقوط الأندلس وضياع الخلافة الإسلامية وضياع القدس. ومع ذلك فإن الهزيمة النفسية لا تقل خطرا إن لم تكن أخطر الهزائم التي منيت بها الأمة. ليه؟ لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، استولت عليه الهزيمة النفسية. وأنا أقول لقد استولت الهزيمة النفسية على كثير من شبابنا، فاحتقروا أمتهم، لأن الأمة تمر بأخطر مرحلة من مراحل الضعف التي مرت بها على مدار تاريخها كله. أنا أعي ما أقول، حتى في ظل الهجمات التترية والحروب الصليبية إلى غير ذلك، كانت الأمة في هذا الوقت تمتلك مقومات النصر، لكنها الآن فقدت جل مقومات النصر. فشبابنا وأولادنا مهزومون الآن هزيمة نفسية كهزيمة الأمة، فاحتقروا الأمة وراحوا يجلدونها، بل ويرجمونها ويجردونها من كل خيرية وفضل، وتناسوا تاريخ الأمة المجيد، وتغافلوا عن قول العزيز الحميد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وبالمقابل نظروا بعين الإعجاب والإكبار والانبهار للغرب المنتصر المتفوق علميا وماديا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكريا، وراحوا يتتبعون سنن الغرب كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أنا لست ضد الاستفادة مما وصل إليه الغرب أبدا أبدا، هذا خلل وتلك سفاهة. لا حرج أن نستفيد مما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي والاقتصادي والسياسي والطبي، فهذا إرث حضاري نتاج عقول بشرية متعاقبة على مدار التاريخ والأمم، ولكن بشرط ألا يصطدم هذا الذي سنأخذه وننقله عن الغرب، بشرط ألا يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وشريعتنا وقيمنا وسلوكنا. ولكننا بكل أسف أقولها لله، تركنا أروع ما وصل إليه الغرب، تركنا أروع ما وصل إليه الغرب في هذه الجوانب كلها، ورحنا ننقل أسوأ ما وصل إليه الغرب في الجانب الفكري والأخلاقي. فشبابنا مهزوم نفسيا، وأنا أقدر، لكن أود، وأنا أعلم أن كلامي تنظير، لكنني أقوله ليس من منطلق دغدغة المشاعر ومخاطبة العواطف والوجدان، ولا أقوله من باب الأحلام الوردية، ولا أقوله من باب التحليلات السياسية، بل أقوله من باب إيماني بآيات رب البرية وكلمات سيد البشرية. أقول لشبابنا وأولادنا، إن كانت الأمة قد هزمت الآن في هذه السنوات، فاعلموا يقينا أنها لطالما انتصرت في كثير من السنوات، بل لسنوات قليلة جدا ماضية في عرف الأمم وفي تاريخ الأمم، كانت الأمة منارة تهدي الحيارى والتائهين. وأقول بكل ثقة، بكل ثقة لشبابنا وأولادنا ممن هزموا، أقول كانت الأمة ولا زالت وستظل بإذن الله خير أمة أخرجت للناس. إذا أردت أن تعرف عظمة هذه الأمة فانظر الآن إلى أمم الأرض كلها لتعلم يقينا أنه لا توجد على الأرض أمة توحد الله جل وعلا إلا أمة الإسلام. نعم أنا أقر بأنها ابتعدت كثيرا عن دين الله وعن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بوعد الله وبوعد رسول الله فإن الأمة ستعود إلى هذا الدين، وإن الجولة القادمة لدين رب العالمين ولدين سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا أترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهو ما تحياه الأمة في هذه السنوات، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وأعين شبابنا وأولادنا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأواصل غدا إن شاء الله تعالى أسباب الإلحاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.